حياكم الله شيخنا الكريم والإخوة والأخوات الكرام. ونبدأ بأولى اتصالات وصلتنا في هذه الحلقة من الأخ فواز. تفضل فواز. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك. حيك وحي الشيخ، والله جزاكم خير على هذا البرنامج. وياك الله. الشيخ سعد، لو سمحت لي عندي بس يعني لو يعني مجرد نصيحة خاصة للذين يهملون أخواتهم، خصوصا في هذا الزمان. يعني في بعض الناس يظنون أن الأخوات يعني غير مسؤولين عنهم، خاصة من الرجال يعني، وكثيرا ما يعني ينتبهون إلى الأزواج وإلى الأبناء ويهملون يعني هؤلاء الأخوات الذين أوصى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم، خصوصا بعد وفاة الوالد. فأجزاك الله خير لو نصيحة، وبارك الله في جهودكم. شكرا جزيلا للأخ فواز. شيخنا، لعلكم تبدون بهذا التوجيه، وهو يذكر أن هناك بعض الناس من الأخوة قد يهمل هذا الجانب، خصوصا أنا أردت أن أسأله عن وجود الوالدين من عدمهم، فهو يقول خاصة عندما يفقدون الآباء الأخوات ربما يكون في معزل عن نصح وإرشاد وتوجيه هؤلاء الإخوة حتى ولو ذهبوا خارج البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فالأخوات من الرحم التي تجب صلتها، وصلة الرحم تكون بكل ما عده الناس صلة، ويدخل في ذلك حسن التوجيه والإرشاد. فكما أن هذا كما أن الرعاية تكون في الأمور المادية، هي تكون كذلك في صيانة هذا القريب من أن يقع في ما يضره في أمور دينه. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانظر كيف أن الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لم يقل قوا أنفسكم نارا فقط، وإنما قال وأهليكم. ووقاية الأهل هذه النار التي وقودها الناس والحجارة تكون بأمرهم بطاعة الله عز وجل، ونهيهم عن الوقوع فيما حرم الله تعالى. فهذا من أعظم الإحسان إليهم. أرأيت لو رأى الإنسان أحد أقاربه يقع في نار الدنيا، أو أنه يقع في أمر يلحق به الضرر في الدنيا، أو أنه رآه وقد اشتعل في بيته الحريق أو نحو ذلك، تجد أنه يسعى لإنقاذه من هذه الأضرار الدنيوية، فكيف بنار الآخرة؟ كيف بهذه النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فمن الإحسان إلى ذلك القريب توجيهه إلى الخير، ونصحه وأمره بطاعة الله عز وجل، ونهيه عن الوقوع في معصية الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وغيره، وهو يدل على أن الرعاية والمسؤولية أنها شاملة للأهل ولكل ما يستأمن الإنسان عليه. وتتأكد هذه الرعاية والمسؤولية على الأخ عندما يكون والدهم متوفى، فتتأكد الرعاية والمسؤولية في حق هذا الأخ بالنسبة لأخواته، فعليه أن يبذل لهم النصح والتوجيه والإرشاد، وعليه أيضا أن يكون مطمئنا لتحركاتهم وذهابهم وإيابهم. مثل ما ذكر الأخ السائل أن بعض الأسر إذا فقدت والدها يكون الإخوة مشغولين، وتبقى الأخوات بدون رعاية، وربما وقعنا فيما حرم الله عز وجل بسبب ضعف الرعاية والمسؤولية. ومن هنا يتأكد على هؤلاء الأخوة أن يقوموا بواجب الرعاية والمسؤولية، ليس أن يصل الأمر إلى التجسس وإلى يعني أمور غير مطلوبة شرعا، ولكن أيضا الإهمال وترك الحبل على الغارب، وهذا قد يجعل هذه الفتاة يغرر بها وتخدع وتقع في أمور تندم عليها فيما بعد. ولذلك فعلى الأسرة وخاصة على إخوة هؤلاء الفتيات عليهم مسؤولية أمام الله عز وجل بأن يقوموا بجانب الرعاية والعناية بأخواتهم، فإن هذا أولا هو قيام بهذه المسؤولية التي أوجبها الشارع، وثانيا يدخل هذا في صلة الرحم الواجبة الشرعا. أحسن عليكم وبارك في علمكم شيخنا الكريم. من ضمن أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلتنا، أحد الإخوة يسأل يقول: من لم يردد مع المؤذن وانتهى المؤذن، هل يشرع لها أن يقول الدعاء الذي بعد الأذان، أو أنه لا يقوله لأنه لم يأتي بالترديد؟ ينبغي له في هذه الحال أن يقضي ما فاته، فيقضي الترديد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، يأتي بما قال المؤذن ما عدا الحيعلتين، يقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يأتي بما ورد، ومن ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهناك أيضا ذكر آخر، وهو: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولكن هذا الذكر إنما يقال بعد فراغ المؤذن من قول أشهد أن محمد رسول الله. إذا فرغ المؤذن من قول أشهد أن محمد رسول الله في المرة الثانية، يشرع أن يأتي بهذا الذكر في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من أبها نستقبل اتصال من الأخ فارس، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم. استفسر الله يسعد كرد في سورة الطلاق آية لا يئسن من المحيض من نسائكم، هل تدخل في العدة للمتوفى زوجها أو للمطلقة فقط؟ طيب سؤال آخر؟ لا بس سؤال آخر. شكرا جزيلا الأخ فارس. يسأل عن اليائسة من المحيض، هل يدخل ذلك في عدتها في الوفاة أو في الطلاق أو في كلاهما؟ هذه خاصة بعدة الطلاق، فإن الطلاق إذا كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصغيرة التي لا تحيض والآيسة التي انقطع عنها الحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر، كما قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فذكر الله تعالى عدة من يئسن، وذكر عدة الصغيرة أيضا التي لا تحيض وهي ثلاثة أشهر. وأما بالنسبة لعدة الوفاة، فعدة الوفاة ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وهذه الآية نسخت الآية الأخرى التي ذكر الله عز وجل فيها أن عدة الإحداث سنة كاملة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاع الحول غير إخراج، لكن هذه نسخت بهذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وعلى هذا فعدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويستثنى من ذلك المرأة الحامل، فإن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، كما قال عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولهذا قال الفقهاء: لو أن امرأة وضعت بعد وفاة زوجها خرجت من العدة ولو كان على المغتسل يغسل. فربما تكون عدة الأحداث قصيرة جدا. فلو افترضنا مثلا أن امرأة حامل توفي زوجها ثم بعد وفاة زوجها بخمس دقائق وضعه، فإنها تخرج من العدة، فهذا خاص بالمرأة الحامل. أما غير الحامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فهي فعدتها بالأيام، عدتها بالأيام وليست بالحيض. العدة التي بالحيض هي عدة المرأة المطلقة إذا كانت ممن تحيض، وإذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نذكر برقم الاتصال البرنامج 011-405-2999. ونسق بالاتصال من مكة الأخت أم عبد الرحمن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، رفع الصوت الله يحفظك. أيوة السلام يا شيخ، تفضلي. بدأ الشيخ المطلقة كم عدتها؟ أجبنا عن هذا القليل. ما سمعت يا شيخ، لأن ما سمعت أنا. طيب المطلقة هذه من تحيض؟ يأتيها تحيض؟ مو دائما تحيض. كبيرة في السن يعني؟ ما كبيرة ما في السن، يعني طيب. مو كل شهر يأتيها الحيض، شهر يأتيها وشهرين ما يأتيها. طيب تسمعين إجابة الشيخ، مع أن الشيخ أجاب قبل قليل. شيخنا بشكل مختصر عن عدة المطلقة التي يأتيها الحيض مقطعا. نعم، عدة المطلقة إذا كان يأتيها الحيض ثلاثة أشهر، ولو كان يتأخر، لو كان الحيض لا يأتي إلا كل شهرين أو كل ثلاثة، فعدتها ثلاثة أشهر، ثلاث حيض، عدتها ثلاث حيض لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. ما دام أن الحيض يأتيها فعدتها ثلاث حيض، حتى لو تأخر، لو كان الحيض يتأخر، هذا غير مؤثر. أما إذا انقطع الحيض عنها ليأس، يعني يتقدم بها السن، أو لصغار بأنه لا يأتي الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر بالآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وأما الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. نعم. السلام عليكم وبارك في علمكم. من خميس مشيط الأخت شيمة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول: كيفية صلاة الاستخارة؟ ما يقرأ فيها، لأن أنا صراحة ما أعرف عنها أي شيء. طيب. والسؤال الثاني: كيفية الاستمرار على التوبة إذا الإنسان تايب من معاصي وخايف لا يرجع فيها، يعني يبغى يستمر في التوبة. والسؤال الثالث: ما عدد عدد سبحانك اللهم بحمدك وسبحانك الله العظيم في الركوع وفي السجود؟ طيب تسمعي الإجابة، واضح. شكرا جزيلا للأخت شيمة. السؤال الأخير تسأل عن التسبيح في الركوع والسجود، تقول كم عدده، سواء سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال كما يقول الفقهاء ثلاث مرات، والأفضل عند كثير من المحققين من أهل العلم عشر مرات، فيسبح في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات، لأنه قد روي في ذلك بعض الآثار، ومنها ما روي عن أنس أنه رأى عمر بن عبد العزيز يصلي فقال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، فحزروا له عشر تسبيحات في الركوع وعشر تسبيحات في السجود. نعم. السؤال الثاني عن الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات على التوبة حتى لا يعود إلى المعاصي التي تاب منها. عليه أولا أن يضرع إلى الله عز وجل في أن يهديه وأن يثبته وأن يثبت قلبه على دينه. والله عز وجل ذكر أن من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا الدعاء دعاء عظيم، أنصح كل مسلم ومسلمة بأن يكثر منه وأن لا يتركه ولو يوما واحدا، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن ونرى فيه كثرة الأحداث والتقلبات والشبه والفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات، فعلى المسلم أن يضرع إلى الله عز وجل في أن يهدي قلبه وأن يثبته وأن لا يزيغ قلبه، وأن يكثر أيضا من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا من الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات الصحبة الصالحة، لأن الإنسان السوي يتأثر بمن يجالسه، وكما يقال إن شخصية أي إنسان تتأثر بأكثر خمسة يجالسهم في الحياة. أي إنسان لو تأملت في واقعه تجد أن شخصيته تتأثر بأكثر خمسة مجالسين له، ولهذا إذا كان المجالسون له من أهل الخير والصلاح الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، فإن هذا سيؤثر عليه إيجابا. وأما إذا كانوا على العكس من ذلك فسيؤثرون عليه سلبا. ولذلك عندما يتقدم رجل لخطبة امرأة تجد أن أهل الفتاة يسألون عن أصحابه وأصدقائه ومجالسيه، ولأن الناس قد فطروا على معرفة هذا الأمر، وأن الإنسان إنما يتأثر بمجالسيه، فلا يمكن لرجل من أهل الفسق والمجون أن يكون مجالسا لأهل الخير والصلاح، بل عكس كذلك. فإذا اختيار الصحبة الصالحة هذا من الأمور المعينة على الثبات. كذلك أيضا قيام الليل، قيام الليل هو زاد عظيم للمسلم والمسلمة، يتزود فيه بالإيمان والتقوى، وهو أيضا دليل على قوة الإيمان. ولهذا يقول السلف، أثر عن بعض السلف الصالح أنه كان يقول: ما قام الليل منافق. ثم أيضا في قيام الليل تكون النفس فارغة عن الأشغال وعن الهموم وعن ما يتعلق بأمور المعاش، فيتفرغ الإنسان للعبادة والدعاء. وهذا المعنى أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وناشئة الليل هي الصلاة بعد النوم، الصلاة بعد نوم الليل، عندما يقوم الإنسان من نوم الليل ويصلي ما تيسر، هذه هي ناشئة الليل كما قال المفسرون. فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطئة واتفاقا بين القلب واللسان، وأقوى مقيلا أي أصوب قراءة وأدعى لتدبر القراءة. فقيام الليل مما يعين على الثبات، وأيضا هو من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وهناك أسباب أخرى ربما لا يتسع المقام لذكرها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم شيخ سعد. سؤالها الأخير، الأخت شيمة سألت عن الاستخارة، تقول: أنا لا أعرف كيفية صلاة الاستخارة، فكيف أصليها؟ الاستخارة تكون في الأمور التي يتردد فيها الإنسان فلا يعرف الخير فيها، فيشرع له أن يستخير حتى في الأمور اليسيرة، وليس بالضرورة أن تكون الاستخارة في الأمور الكبيرة. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فتأمل قوله: كما يعلمنا السورة من القرآن، وأيضا قوله: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني في جميع الأمور. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، وأن الاستخارة ينبغي أن يكثر منها المسلم، يستخير رب في جميع أموره التي يتردد فيها. وأما صفة الاستخارة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. لكن هل يكون دعاء الاستخارة بعد الركعتين يعني بعد السلام أو قبل السلام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقل، ولا يستقع الإنسان أنه ركع ركعتين إلا إذا سلم منهما وفرغ منهما، وهذا يدل على أن دعاء الاستخارة إنما يكون بعد السلام. فنقول لأختي الكريمة إذا كنت مترددة في أمر فتوضئي وصلي ركعتين ثم بعد ذلك تأتينا بهذا الدعاء، ولو أن تقرأيه في ورقة إذا لم تحفظي في بادئ الأمر يمكن أن تقرأي هذا الدعاء في ورقة. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس بعدما يستخير يقول أنا أختار ما ينشرح له صدري، وهذه ليست هي علامة الاستخارة، لأن ما يرى الإنسان أن صدره منشرح له قد يكون مرتبطا بأمور نفسية أو بتصوره عن هذا الأمر أو نحو ذلك، ولكن علامة الاستخارة الصحيحة هي أن أحد الأمرين يتيسر والآخر يتعسر، فمعنى ذلك إذا تيسر أحد الأمرين ولم يتيسر الآخر هذه علامة أن هذا الأمر هو الخير، تسلك هذا الأمر الذي تيسر واصرف النظر عن هذا الأمر الذي لم يتيسر، وليس المعنى أن الإنسان يختار ما يميل إليه. فيعني أضرب لهذا مثالا، يعني بعض النساء يتقدم لها شاب مرضي الدين والخلق ثم بعد ذلك تصلي ركعتين وتقول والله أنا ما أرتاح، وهذا ليس بدليل، وإنما المطلوب أن تسأل عن هذا يعني الرجل، يسأل أهله عنه وأن تأخذ معلومات عنه وتنظر في عاقبة أمرها ثم بعد ذلك تقدم أو تحجب، لأن مسألة ميل الطبع كما ذكرت قد يكون مرتبطا بأمور نفسية وبتصور الإنسان عن هذا الشيء، ولكن علامة الاستخارة هو علامة الاستخارة هي تيسر أحد الأمرين أو عدم تيسره. نعم. يشرع التكرار فيها شيخ؟ نعم، قال أهل العلم أنه يشرع تكرار الاستخارة، يعني إذا لم يتضح الأمر الإنسان هذا الأمر الذي تردد فيه يشرع له أن يكرر الاستخارة، وأيضا لا تقتصر الاستخارة على صلاة ركعتين، يمكن أن يجعل الاستخارة في السنن، يجعلها في الصلاة النافلة، يجعلها مثلا في السنة الراتبة في تحية المسجد في صلاة الضحى ثم يأتي بهذا الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الحديث جابر قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا يدل على أن صلاة النافلة أنها كلها محل للاستخارة لأنه قال من غير الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ ماجد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأعطيكم الله خير إن شاء الله. آمين وإياك. تفضل بسعادتك. سؤالي يا شيخ، أنا عندي والدي طبعا أبوي متوفي وقالوا لها لازم تقعدي في البيت 4 أشهر ما تطلع البيت. طيب. 14 أيام. وعشرة أيام. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طبعا عندي قصدك أنكم تخرجونها من البيت أو ماذا؟ إيه يعني يقول لك لا تطلع البيت يعني. طيب سؤالك هل هذا يجوز أو لا؟ إيه هل تطلع أم ما تطلع يعني تبغى على البيت أو تطلع؟ طيب يعني أن خروج المرأة المحددة ماشي. نعم. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني طبعا عندي حرمتي طلعت سويت أنا وياها عمرة، فخلصت العمرة بعدين على قريب صلاة الصبح قال الحائض بعد ما أدت العمرة. أيوة يعني هل يجوز العمرة ولا ما يجوز؟ تحللت وانتهت يعني خلاص خلصت العمرة بس عاد كان في صلاة الصبح نصلي صلاة الصبح وخلاص مش أيه وقصت من شعرها وانتهت. أي طيب سؤال آخر. السؤال الآخر طبعا أبغى أسأل عن صلاة الظهر قبلها 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، هل هي في سنة أو ما في سنة؟ نعم. طيب تسأل عن هذه الركعات الرواتب قبل الظهر وبعده. إيه قبل الفرض. طيب شكرا. الله يجزاه خير. وياك تسمع الإجابة يا ماجد. شكرا جزيلا الأخ ماجد. سأل أن والدته الآن في الحداد 4 أشهر و10 أيام، يقول هل يجوز أن تخرج من هذا البيت؟ ما هي الأسباب التي تجعل المرأة تخرج من بيت زوجها؟ المرأة المحدة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت زوجها، لا تخرج منه إلا لحاجة طيلة فترة الإحداد وهي 4 أشهر و10 أيام، لا تخرج من بيت الزوج إلا لحاجة، أما لغير حاجة فليس لها الخروج. ومن أمثلة الخروج للحاجة أن تخرج مثلا للمحكمة أو تخرج للمستشفى أو تخرج إذا كان عندها مثلا وظيفة أو عمل أو نحو ذلك، فلها أن تخرج لوظيفتها، أو كانت طالبة أيضا تذهب لمدرستها، بل حتى لو كان لها حاجة يعني تريد أن تشتري حوائج من السوق ولم تجد من يشتري لها هذه الحوائج فلها أن تخرج وتشتري حوائجها. فخروجها للحاجة لا بأس به، وأما خروجها لغير حاجة فليس لها ذلك. ولكن الأحسن في خروجها للحاجة أن يكون في النهار ولا يكون في الليل، لأن الليل هو موضع المبيت، والأصل في المرأة المحدة يتأكد في حقها المبيت في بيت زوجها أكثر من تأكد المكث نهارا، ولهذا فعند الحاجة تخرج في النهار لقضاء حوائجها وتبيت في الليل في بيت زوجها. شيخنا تخرج للحاجة والوقت قدر الحاجة، يعني ما تطيل في نعم يكون خروجها بقدر الحاجة. يعني نضرب أيضا مثالا للخروج غير حاجة، ليس لها أن تخرج للنزهة أو تخرج مثلا لحضور المناسبات الزواج أو نحو ذلك، لأن هذا خروج ليس لحاجة، لكن خروجها للمستشفى، خروجها لمثلا شراء حوائجها التي لا تجد من يشتريها لها ونحو ذلك، هذا خروج لحاجة. نعم. سأل عن زوجته اعتمرت معه ثم تحللت وبعد ذلك بيسير أتاه العذر الشرعي، هل عمرتها إن شاء الله كاملة؟ نعم عمرتها صحيحة وكاملة، لأن الحيض إنما أتاها بعد الفراغ من العمرة، فالحمد لله عمرتها صحيحة. سأل عن 4 ركعات التي قبل الظهر والأربع التي بعد الظهر، هذه تعتبر هل تعتبر سنن، هل هي رواتب أو ماذا؟ جاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح من جهة الصناعة الحديثية ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو أنه يأتي بالسنن الرواتب، والسنن الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها. وأما 4 قبل الظهر فقد جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 كما جاء في صحيح مسلم وغيره. وأما 2 ركعتان بعد الظهر فجاء في أكثر من حديث، حديث عائشة وحديث ابن عمر وفي غيرها. فإذا المشروع صلاة 4 قبل الظهر بسلامين، يعني يصلي 2 ثم 2 و2 بعد الظهر، هذا هو الصحيح المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. هنا الأخ سالم سأل في تويتر يقول أني يوجد في رأسي جهاز وعين اصطناعية، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، ويقول في السجود بين يدي الله عز وجل لا أسجد سجودا كاملا، فهل هذا يضر؟ هذا لا يضر، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت تتقي الله ما استطعت وتؤمن بالسجود على حسب استطاعتك، وهذا لا يضر ولا يؤثر عليك، يعني كأنك أتيت بالسجود كاملا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري في صحيحه. فيكتب لك الأجر كاملا والحمد لله، وهذا لا يضر، هذا شيء كتبه الله عليك وهو من مصائب الدهر، عليك بالصبر والاحتساب. وأما من جهة صلاتك فصلاتك تامة وسجودك تام والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال الذي وصل عن طريق تويتر من الأخت بنت الوطن، تقول أنها طالبة يا شيخ وترى بعض المصاحف المتمزقة في المدرسة، وتقول نجمع بعض تلك الأوراق الواقعة على الأرض ونقوم برفعها، هل يجوز أن نأخذ هذه المصاحف ونحرقها؟ وتقول ماذا علينا نحن الطالبات علما بأن بعضها تكون متمزقة ونخشى عليها من الإهانة. نعم، أولا نشكر الأخت الكريمة على حرصها وعلى غيرتها، والمصاحف الممزقة يوجد في الوقت الحاضر مؤسسات خيرية متخصصة في العناية بهذه المصاحف، وبالإمكان أن البحث عنها عن طريق كتابة اسم هذه المؤسسات في الانترنت، يوجد أكثر من مؤسسة، ويعني مجرد أن يتصل عليهم الإنسان هم الذين يأتون ويأخذون هذه المصاحف أو هذه الأوراق الممزقة من المصاحف ويقومون بعناية كبيرة بها. فهذه مؤسسات خيرية أنشأها بعض أهل الخير، فبالإمكان التواصل مع أصحاب هذه المؤسسات، وهذا يغني عن مسألة دفنها أو حرقها، مع أن هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لما جمع الناس على مصحف واحد أمر بتحريق بقية المصاحف لما جمعهم على حرف قريش، اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا. فالتحريق أو الدفن عند الحاجة لا بأس به، ولكن أرى أنه لا يلجأ لهذا الخيار مع وجود الخيار الذي أشرت إليه وهو الاتصال بهذه المؤسسات المتخصصة في العناية بالمصاحف الممزقة. فبإمكان الأخت الكريمة أن تتصل بهذه المؤسسات وهم يأتون ويأخذون هذه المصاحف الممزقة ويقومون بالمعالجة وبالإفادة من أوراق هذه المصاحف. نعم. يلزم شيخنا أن تنسق مع المعلمات بحكم أنها طالبة أو لا؟ الأحسن التنسيق مع إدارة المدرسة ما دامت طالبة، فتنسق مع إدارة المدرسة، ويعني لا شك أن كل مسلم ومسلمة يعين على مثل هذا الأمر. أي نعم، فيعني ما دامت طالبة تأتي البيوت بأبوابها وترتب مع إدارة المدرسة في إقامة هذا المشروع الخيري في جمع المصاحف الممزقة، وبعد ذلك توصيلها للجهة المعنية. نستأذنكم شيخ سعد في سؤال آخر أيضا من الأخ محمد، وصلنا سؤالا عبر تويتر، يقول بخصوص تجاوز المرأة بين يدي المصلين في الحرم المكي، مع العلم أن بعض العلماء يوجب وضع السترة. نعم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح وما عليه جمهور أهل العلم هو أن المسجد الحرام أنه معفو عنه، وأنه ليس على الإنسان حرج في المرور بين يدي المصلي، وأن مرور الإنسان بين يدي المصلين في المسجد الحرام أنه لا يقطع الصلاة ولا ينقصه من أجرها، حتى ولو كان المارض امرأة بين يدي مصلين، وذلك لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج والمشقة عن الناس. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن يرى زحام الناس وكثرتهم في المسجد الحرام وبخاصة في السنوات الأخيرة يجد أن هذا القول هو الذي يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، وعلى هذا فالمسجد الحرام مستثنى من عموم الأدلة الدالة التي فيها النهي عن المرور بين يدي المصلي، والأمر بالنسبة للمصلي في المسجد الحرام الأمر واسع والحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.